لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين Oh, وجاءوا أباهم عشاء فطبر جميل والله المستعان على ما تصفون. وشروه بثمن بخس دراهم معدود وكانوا فيه من الزاهدين. Thank you. الله الله الله

ولقد أمت به ولقد أمت به وأم بها لولا الرئيب برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين واتبق الباب واتبق الباب واتبق الباب وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدها لدى الباب قالت ما جزاء من أراد بأهلك إلا أن يسجن أو عذاب أليم قال هي رادتني عن نفسي وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين وهو من الصادقين وهو من الصادقين فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم الله الله الله واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين. وقال وتم في المدينة امرأة العزيز تراود فتاة إنا لنراها في ضلال مبين. وقالت اخرج عليهم وقالت اخرج عليهم فلما رأينه أكبر ذنب وقطعنا وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا. إنا لنراها في ضلال مبين. فلما سمع فأما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكئا وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهن فلما إلى أن يمما يدعونني إليه

وأما الآخر فيطلق فتأكل الطير من رأسه قضي الأمر يا صاحبي السجن أما أحدكما فأسقي ربه خمرا وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه وقال للذي أظن أنه ناج منهما اذكرني عند ربك فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع وقال الملك إني أرى سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخرى يابسات يا أيها الملأ يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي قليلا مما تحصنون وقال الملك ائتوني به فلما جاء فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن وقال الملك ائتوني به Oh,